سورة آل عمران أول الجزء الرابع. آية 93 سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. وهذه الآية دي معجزة من معجزات نبي، لأن كيف يعلم نبي أمي عربي لا يقرأ ولا يكتب ولم يمارس العلوم مع أحد بأن سيدنا يعقوب وبينه وبين يعقوب أكثر من 3000 عام ويتكلم لغة غير العربية، ونزلت عليه وكان في بلد غير بلده، ويعرف حرم إيه وما حرمش إيه وإيه الحلال والحرام على بني إسرائيل. وبعدين يتحدى علماء اليهود ويقولون قل فأتوا بالتوراة فاتلوه، طب هاتوا بقى في التوراة ما يخالف كلامي، أتحداكم. لا يكون هذا إلا أن القرآن ده من عند الله، لأنه لا يكون من قول بشر. يتحدى العلماء بالتوراة والتوراة ليست بالعربية، بمعلومات فيها وهو لا يقرأها وأصلا لا يقرأ حتى بلغته، ويتحداهم ولا يستطيع أن هم يثبتوا أنه أخطأ. في بعد كده آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فكل آية في القرآن تدل على نبوة هذا النبي، ولذا استحق من كذبه أنه يكون من أهل النار، لأن آيات بينات واضحة. وإن الله لا يهدي من يضل ولا يهدي من يضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة دي قراءة تانية. تنزل قراءة ابن كثير والبصريين، والتوراة بالإمالة وكذا بالتقليل، توراة والتوراة، يبقى تقرأ بثلاث طرق: توراة يسموها إمالة صغرى وإمالة كبرى. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تحدي قائم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، إن أي إنسان يجيب معلومة من التوراة جاء القرآن بها وكانت في التوراة مخالفة له، تحدي قائم. وهم من أشد الناس خصومة، فلو كان في تناقض لكانوا أظهروه، لكن لا يوجد، لأن كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يلا يا سيدي. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يبقى من ظن أن النبي كذب على الله بعد هذه الآية يبقى هو ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى خرجتم من الهداية، صرتم محل تجلي اسم المضل، فصرتم ضالين مضلين. لماذا؟ لأنكم ظالمين، والله لا يهدي من الظالمين، مش كده؟ يتجلى عليهم بصفة الضلال فيضلهم، يزدهم ضلالا، لأنه رزاق كريم. تريد الضلالة أعطيك الضلالة وأوسع عليك فيه، تريد الهداية أعطيك الهداية وأوسع عليك فيه، لأنه كريم معطاء سبحانه وتعالى. فهو كريم مع الكافر أيضا فيزيده في كفره، وكريم مع المؤمن أيضا فيزيده في إيمانه، فكل دي من رحمات ربك سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. فيه آيات بينات من مقام إبراهيم، من دخله كان آمنا. يا أخو داخله من دخله كان آمنا ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم حج البيت بكسر الحياة كذا حج قراءة حفص والأصحاب وأبو جعفر يعني الكوفيون ما عدا شعبة وأبو جعفر المدني يقولوا إيه حج البيت. طب شعبة وباقي القراء يقولوا حج البيت بفتح الحاء ولله على الناس حج البيت يبقى فيها قراءتين بفتح الحاء وبكسر الحاء حج وحج. تفضل إيه قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نعم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعتقم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم قنبل ورويس يقول صراط بالسين المحمر إلى صراط مستقيم ده قنبل ورويس. خلف بقى عن حمزة يجيبها يشمها زي زراط مستقيم زراط مستقيم وباقي القراء صار صراط مستقيم. يلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمروا على إسلامكم وحافظوا عليه حتى يأتيكم الوفاة هذه معنى ولا تموتن لا تفرط في دينك حتى تلقى الله ولو بأي عرض من عروض الدنيا ولو عرضت عليك الدنيا وما فيه لا تفرط بدينك حتى تلقى الله وأنت مسلم. يلا يا سيدي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم ولا تفرقوا البز يمد ويشبع ويشدد التاء البز يقول ايه ولا تفرقوا ولا تفرقوا فأصبحتم بنعمتي إخوانا نعمتي هنا اللي هو الند هو النبي اللي حول الأعداء إلى إخوان وحول الكفار إلى مؤمنين ومسلمين وحول المسلمين إلى أولياء كبار عارفين بالله صديقين وحول الموتى إلى شهداء أحياء عند ربهم يرزقون نعمة كبيرة. هذا النبي هو من أجل نعم الله عليه بل هو النعمة التي انبثقت منها سائر النعم صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بس الضاد بتاعتك قريبة من الدال كده مش عجبان. بيضت مش بيضت بيضت. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتح الله عليك. اللهم بيض وجوهنا معهم. آمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم قراءة ابن عامر والأصحاب ويعقوب. ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب الحضرمي يقولوا ترجع الأمور. باقي القراء ترجع الأمور. يلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. كنتم بمعنى أنتم. كنتم هنا بمعنى أنتم أي كنتم في مكنون علمي ثم صرتم في الوجود على وفق علمي فأنتم خير أمة أخرجت. يلا يسر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا إيه؟ أكرم الأمم. يبقى إحنا استمدنا خيريتنا من كوننا منسوبين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فخير نبي تتبعه خير أمة وأكرم نبي تتبعه أكرم أمة. فربنا ادخر أكرم أمة لأكرم نبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان سيدنا موسى لما اطلع على فضائل امه النبي قال اللهم اجعلني من امه محمد. سيدنا موسى وهو نبي رسول اولي عزم من كبار الانبياء والرسل يقول اللهم اجعلني منه. واحنا فين؟ احنا من سيدنا موسى وربنا من علينا وجعلنا من امه سيدنا محمد. فدي اجل نعمه ان ربنا اصطفانا. فدي نعمه اصطفاء واجتباء حرم منها كثير من ملايين البشر. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. يلا يا سيدي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طب اقرأ تاني. ضربت. لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتل. يعني كل الضرر اللي هيصيبه الكفار لأمة النبي أذى في أمور دنياهم وأبدانهم لكن في دينهم لا. استجابة لدعوة نبينا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبتنا تيجي في شوية أموال تضيع مننا، شوية أفراد يقتلوا مننا، شوية أمراض تصيب أبداننا، هي دي مصائب المسلمين. لكن الحمد لله دين المسلمين ثابت في قلوبه والحمد لله. فلن يضركم إلا أذى. أذى بس شوية أذى ويزول بزوال الدنيا. أذى الأذى. وإن يقاتلوكم. يلا. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم. موافق يا محمود؟ انا سامع الادبار. لا هي الادبار ثم اسليه ضمه الثاء عنده اللكنه الغير عربيه بقى دي اللكنه الغير عربيه تقبلها يلا ضربت عليهم الذلة أينما فتكوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق في البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق في سورة البقرة هنا ويقتلون الأنبياء بغير حق عشان ما تتلخبطش مش كده برضه انت حافظ البقرة؟ يعني حافظ منها يدلها ولا ودنها ولا عينيها مش تحفظها كلها يلا ذلك بما أتوا وكانوا يقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق قراءة نافع طبعا انت عارف وارشح يقول الانبياء ويقتلون الانبياء بغير حق وارش هينقل حركة الهمزة الاولى للالف ويلغي يقول الانبياء بغير حق ويمد السبتة ولكن قالون يقول الان ويقتلون الانبياء باثبات الهمزتين ده قالون كمل يا سيدي نكمل الآية الثانية عشان نطلع من أهل الكتاب ناس كويسين ليسوا سواء ولا نسيبهم كلهم وحشين كده حد بكرة مش نطلع منهم الكويسين يلا يا سيدي طلع علينا الكويسين ليسوا سواء من أهل الكتاب لا أقف عليه ليسوا سواء عندك قلي يعني ايه يعني قل الوصل يعني نقف عليه يبقى الوقف اولى يعني يلا من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يعني وهم يصلون يسجدون يعني ايه؟ يعني وهم يصلون يعني القرآن يقرأ أثناء الصلاة مش تقعد كده مربع وقاعد تقرأ قرآن وتفقر لا تقرأ قرآن تقول له الله أكبر تقعد تقرأ كده وانت بتصلي هو ده القرآن اللي ربنا يفتح على قلبك بيه يتلون آيات الله أناء الليل وهم ايه؟ يعني يصلون يسجدون يعني يصلون مش كده برضه قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا يعني قم الليل مصليا ورتل القران ترتيلا هي فهمت بقى ازاي يلا يا سيدي يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين نعم هناك صف التل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا وما يفعلوا بالياء وما يفعلوا من خير باقي القراء يقروها بالتاء وما تفعلوا من خير فلن تكفروا يبقى ايه حفص والاصحاب يقولوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا بالياء في الاثنين يفعلوا يكفروا باقي القراء تفعلوا تكفروا وما تفعلوا من خير فلن تكفروا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.